إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما زلنا مع فقرات حديث عبادة رضي الله عنه. أعد الحديث يا شيخ. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال أخرجاه. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، هذا الحديث ما زلنا في بقيته، وكنا قد انتهينا من التعليق على شهادة أن محمد رسول الله، واليوم نبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله. وقد تقدم لنا أن الجمع بين الرسالة والعبودية هي أعلى درجات شرف بني آدم، وكما جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، كذلك ذكر عيسى عليه السلام وقال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي شهد بأن عيسى عبد الله ورسوله. وفي هذه الشهادة رد على المفرطين اليهود الذين آذوه وحاولوا قتله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فأنجاه الله منهم وجعل شكله أو هيئته على رجل منهم من اليهود، فصلبوه ظانين أنه عيسى عليه السلام، بينما عيسى قد رفعه الله إليه كما قال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وبين طريقة النصارى الذين غلوا فيه وألهوه وزعموا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه أحد الأقانيم الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الفريقين الله عز وجل، أو على هاتين، فرد الله عز وجل، فرد الله تبارك وتعالى ذلك عليهم. ورد في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا المقربون ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب والحكمة. إني عبد الله أتاني الكتاب والحكمة وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر الآيات المباركة. فعيسى عبد الله ورسوله، ليس إلها ولا ابن الله كما يزعم أهل الكتاب خصوصا النصارى، فقد جاءهم ظهر فيهم أو ظهر بينهم بعد حوالي 30 سنة من رفع عيسى عليه السلام إلى السماء كما سمعنا الآية بل رفعه الله إليه، وأملى عليهم مذهبا جديدا وهو أن عيسى ابن الله وأنه روح القدس وأنه يغفر الحسنات السيئات ويقيل العثرات ويغفر لمن أذنب لكل من أذنب، ما عليه إلا أن يذهب إلى الكنيسة ويعمل طقوسا معينة ثم تغفر ذنوبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الكلمة التي نصت عليها الآية هي كلمة كن، قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله قد أرسله بالكلمة، أرسل جبريل بالكلمة ونفخ في درع مريم عليها السلام فدخل النفخ في رحمها، ثم حملت بعيسى عليه السلام فجاء بكلمة كن. وكلمته أي كلمة كن التي أمر الله تبارك وتعالى بها، خلق الله بها تبارك وتعالى عيسى كما خلق آدم عليه السلام أو عليهما السلام. وهذا هو شأنه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فليست الكلمة هي عيسى عليه السلام كما تزعمه النصارى. النصارى قالوا الكلمة هي عيسى نفسه، وكلمته أي كلمته التي هي عيسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إنما كلمته هي كلمة كن التي أوحى الله بها أو أمر بها، فكان عيسى عليه السلام كما كان قبله آدم عليه السلام. وكلمته ألقاها إلى مريم، أرسل جبريل عليه السلام فنفخ فيها من روحه، كما قال الله عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بهذه الكلمة حملت مريم بعيسى عليه السلام، ولذلك قال وروح من، انتبهوا لهذه النقطة أيضا، وروح منه أي وروح كائنة ومخلوقة بأمره، وليس المقصود أنه جزء من روح الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إنما المقصود أنه روح مخلوقة وكائنة من الله بأمره كن فيكون. هذا هو المعنى للحديث وللآية الكريمة: ونفخ فيه من روحه. فإذن المقصود وروح كائنة أو مخلوقة منه سبحانه وتعالى بأمره بقوله كن فكان، كن فكان. والروح تطلق على أمور، تطلق على عيسى عليه السلام كما جاء في الحديث والآية، أي وروح مخلوقة من الله، وتطلق على جبريل عليه السلام كما قال جل وعلا تنزل عليه الملائكة قل نزله روح القدس، وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين، فمقصود سماه روحا لي يعني فضله ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. كما تطلق الروح على جند الله أو على بعض جند الله كما قال عز وجل وأيده بروح منه، وأيده بروح منه. وكذلك تطلق على النفس، تكون مرادفة للنفس ثم تعاد إليه الروح كما جاء في الحديث، ثم تعاد إليه روحه كما جاء في حديث البراء بن عازب، تطلق على النفس. كما تطلق الروح على القرآن كما قال الله جل وعلا ما كنت تعلم ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري عفوا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ماذا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيعني تطلق على العلم والقرآن ونحو ذلك. هذه بعض إطلاقات الروح في اللغة العربية، ولا يمكن أن يكون المقصود أن عيسى عليه السلام جزء من روح الله عز وجل، أي وروح كائنة منه مخلوقة منه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي وروح مخلوقة منه وكائنة بأمره سبحانه وتعالى. والإضافة المضاف إلى الله عز وجل على نوعين، إما أن تكون إضافة أعيان أو إضافة أوصاف. فإن كانت إضافة أعيان فهي من إضافة إلى الله، فهي من إضافة المخلوق إلى خالقه كما قال الله عز وجل فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، وكما في قوله ونفخ فيه من روحه. وكما تقول كعبة الله وبيت الله ونحو ذلك، فهذه من إضافة الخالق إلى المخلوق، وقد يكون ذلك تشريفا لتلك المخلوقات. وقد وإن كانت إضافة صفة، إن كان مضاف معنى أو صفة، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم. وكما قال تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، قوله تعالى تجري بأعيننا، على يعني على أن يكون المعنى أي على مرأة ومسمع منا كما فسرها العلماء. فإذن هذا هو المراد بالإضافة، إذا كانت إضافة أوصاف أو إضافة أعيان. وهذا كثير في اللغة العربية كثير، ومنها قوله النبي قول عبد الله بن عباس وله حكم الرفع فيضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول ماذا؟ قط قط، تقول قط قط إلى آخر ذلك من الأمثلة المتعلقة بهذا الشأن. والجنة حق والنار حق، الجنة والنار حق وهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تبيدان ولا تفنيان بل هما باقيتان بلا انتهاء. من الأدلة على خلقهما قول الله خلق الجنة قول الله تبارك وتعالى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وفي الآية الأخرى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما شهده النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء ليلة الإسراء والمعراج من مشاهد في الجنة، وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وما ذكره عن المنافقين عن الشهداء من أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح ثم تأوي إلى قناديل في الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أم حبيبة 12 ركعة، ركعتان أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الكسوف تقدم وكأنه يريد أن يتناول شيئا فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال تدلى عنقود من الجنة ولو تمكنت منه لأكلت منه إلى يوم القيامة. وما جاء في نعيم القبر كل هذه أدلة واضحة على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن. أما وجود النار وكونها مخلوقة الآن فمما يدل عليها قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، ونحو ذلك من الآيات الكريمة التي تدل على هذا المعنى. وأما أدلة وجودها من السنة فمن ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب وقصة نعيم عذاب القبر، من أنه يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها فيقول ربي لا تقم الساعة. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الكسوف تقهقر إلى الوراء فسألوه قال إنه رأى خندقا من ماذا؟ من النار، أو عنقا من النار. ومن ذلك أيضا ما جاء في ما يتعلق بعذاب القبر، وما جاء من حديث صحيحين أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فإنه كان يمشي بالنميمة وأما الثاني فإنه كان لا يستتر من بوله، ونحو ذلك مما جاء في هذا المعنى. فهذه نصوص صريحة واضحة في أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وأن الله تبارك وتعالى يزيد فيهما ما يشاء. أما بقاؤهما فتدل عليه آيات كثيرة، منها في بالنسبة للجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، وكذلك قال في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، وقول الله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقول الله تبارك وتعالى لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، وقول الله سبحانه وتعالى ولهم فيها عذاب مقيم، قوله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا، قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قال العلماء أي دهورا لا نهاية لها. وأما الأحاديث فمنها ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت على هيئة كبش فيرفع حتى يراه أهل الجنة وأهل النار فيقول ما هذا؟ قالوا هذا هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ولا شك أن المقصود بالخلود النار الكفار، وأما عصاة الموحدين فإنهم لا بد أن يخرجوا من النار كما تقدم لنا غير مرة في حكم أهل الكبائر والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو حبة من إيمان، فهذا هو المقصود. وخالف في ذلك المعتزلة والجهمية، قالت المعتزلة إن النار والجنة والنار لم تخلقا بعد، لأنهما لو خلقتا وليس فيهما أحد فهذا عبث، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث. استدلوا بهذا الدليل العقلي وتركوا الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على وجود الجنة والنار. أما بقاؤهما فالجهمية وأبو خذير العلاف وغيرهم قالوا إن النار تفنى، إن النار تفنى، وقال بعضهم إن أهلها يتجمدون فيصبحون لا يحسون بها فتصبح من طبيع فتصبح طبائعهم من طبائع النار. هذه كلها أقوال واهية لا دليل عليها ولا تقاوم ما ذكر من الآيات والأحاديث. جواب الشرط، بدأ الحديث بقوله من قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وسواء قيل إنه يدخل الجنة ابتداء لمن رجحت حسناته بسيئاته، أو من يدخلها بعد تمحيص لمن خفت موازينه أو رجحت سيئاته على حسناته، المهم أن نهايته هي ماذا؟ دخول الجنة، حتى ولو عذب وأخرج بعد تمحيص. وجاء في الحديث أن الله يخرج قوما من النار قد امتحشوا أي صاروا فحما، فيخرجون ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة وليست الحبة، والمقصود بالحبة هو ما يوجد في أطراف الوادي من حبوب تخرج يعني صفراء في بداية الأمر ثم تخضر شيئا فشيئا حتى تصبح عشبة كاملة، وهكذا هؤلاء الذين يقال لهم الجهنميون يخرجون من النار على نحو ما جاء في الحديث الصحيح. لكن يا عبد الله أنبه إلى مسألة، وهي إياك أن تغتر أو تنخدع أو أن تتكل على مثل هذا الحديث فتتساهل في الوقوع في الموبقات والمعاصي فتلقى سعيرا. انتبه لهذا يا عبد الله. أولا أن المعاصي هي بريد الكفر، فربما سمرأها العبد وتساهل فيها حتى تصبح طبيعته، وربما استحلها فكفر. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، وكما يقال إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها، فإن ارتكاب الكبائر قد يوقع في الموبقات، قد يدخل صاحبه النار، والإصرار على الصغائر كذلك. فإياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. يقول أحد الصحابة إنكم لتعملون أعمالا يعني في آخر أيام الصحابة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الموبقات. تعدون كنا نعدها من الموبقات. والله تبارك وتعالى يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سوق إلى قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، يعني تغطيه. وهنا وهذا هو المقصود بالآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلينا أن نحذر، علينا أن نحذر كل الحذر من الذنوب صغيرها وكبيرها، واعلم أن التساهل فيها تصم القلب وتبعده عن سماع الحق والإفادة منه. أسأل الله الكريم. الحبة أحسن الله إليكم، الحبة هي نبتة، هي نبتة تخرج في أطراف الوادي عند ما يجف السيل، عندما يجف المطر نبتة تخرج في أطراف الوادي وتبدو في البداية صفراء ملتوية. ألم تروها صفراء ملتوية؟ ألا ترونها صفراء ملتوية؟ ثم لم تلبث أن تكبر وتخضر حتى تصبح خضراء نقية. وهذا تشبيه بديع من فصاحته صلوات الله وسلامه عليه. فلننتبه لهذا. إلى درسنا يوم الأحد القادم نظرا لالتزامي بسفر غدا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.